بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الآن في بداية سورة البقرة، وتكلمنا فيما سبق في تفسير الآيتين الأولى والثانية من هذه السورة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقلنا في معنى الهداية أن المراد أنه قد يقال. ما معنى ذلك الكتاب لا ريب فيه؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هدى للمتقين، ما المراد بالمتقين؟ جزاكم الله بالخير. إذا كانوا متقين فما معنى أن يكون القرآن هدى لهم؟ وقلت في الندوات السابقة أن المراد مرتبة من مراتب الهداية، لأنه بدون هذه المرتبة لا يمكن أن يسلم الإنسان ويؤمن. وقلت إن الأرض السبخة لا ينفع فيها المطر، فكل ما يأتي من الله سبحانه وتعالى من دعوات على يد الأنبياء سوف لا تقبل عند المعاندين. هذه الآية تريد أن تتحدث عن مسألة، تريد أن تتحدث عن أن الناس على قسمين: القسم الأول معاند متعصب لجوج، هذا لن ينتفع بدعوات الأنبياء بشيء، وقسم ثاني يتقبل الهداية ويتقبل الإيمان، ليس لديه عناد، يسمع كلمة الحق، هذا لديه مرتبة من مراتب التقوى. هدى للمتقين لديه مرتبة بحيث يتقبل القرآن ويتقبل دعوات الأنبياء. وقلت توجد آية أخرى في القرآن تقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، بينما هذه الآية التي بين أيدينا تقول هدى للمتقين، فهذا يدل على أن المتقين هم كل الناس، بمعنى من لا يكون متقيا كأنه ليس بإنسان كما قال الفخر الرازي بذلك. فإذا هدى للمتقين، هؤلاء المتقين عندما تأتيهم الهداية من الله سبحانه وتعالى، يأتيهم القرآن، يتقبلون الدعوات، سيتصفون بعدة صفات. آيات اليوم الذي نريد أن نتكلم فيها عليكم السلام تتكلم عن صفات المتقين، جزاكم الله بالخير، الذين يتقبلون الهداية القرآنية. هذه الآيات من الآية الثالثة فما بعدها، هذه الآيات تقسم الناس إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هم المتقون الذين تقبلوا الإسلام وتعاليم الإسلام. القسم الثاني الكافرون، وهم الذين يقعون في نقطة مقابلة للمؤمنين للمسلمين. القسم الثالث المنافقون، وسوف نجد أن القرآن يتشدد أكثر مع المنافقين حتى أكثر من الكافرين، لأنه سيأتي أن هؤلاء خطرهم أكثر وبغضهم أكثر وخبثهم ربما يكون أكثر ضررا بالمسلمين. القرآن يتكلم عن ثلاثة أقسام من الناس في الآيات، من الآية الثالثة فما بعدها يتكلم عن ثلاثة أقسام: القسم الأول المتقون، القسم الثاني الكفار، القسم الثالث هم المنافقون. وفي الآيات من ثلاثة إلى خمسة يذكر خمس صفات للمتقين. هذه الآيات تتكلم عن صفات للمتقين الذين يتقبلون الإيمان ويتقبلون الهداية. هذه الصفات الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه ثلاث صفات. الذين يؤمنون بالغيب واحد، ويقيمون الصلاة اثنين، ومما رزقناهم ينفقون ثلاثة، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أربعة، وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه خمس صفات تجعل الناس، يعني هي صفات للمتقين، وتجعل المتقين قسم خاص من الناس لهم هذه الصفات المذكورة في هذه الآيات، من الآية 3 إلى الآية 5 من سورة البقرة. الصفة الأولى، الذين يؤمنون بالغيب. الغيب يقابله الشهود. الغيب المقصود به ما يقابل عالم الشهود، عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة. فعالم الغيب يقابله عالم الشهود، والمقصود بعالم الشهود عالم المحسوسات، عالم ما يحس به الإنسان، يراه، يسمعه، يشمه، عالم المحسوسات، هذا عالم الشهود. أما عالم الغيب فهو ذلك العالم الذي يقف وراء الحس، بمعنى أن الحس لا يمكن له أن يدركه، هذا هو عالم الغيب. عالم الغيب بنحو المعنى اللغوي هو ذلك العالم الذي لا تدركه محسوسات الإنسان. والغيب هنا على نحوين، غيب مطلق وغيب نسبي. الغيب المطلق اللام متنائي هو الله سبحانه وتعالى، وكل ما لا يدركه الإنسان يسمى غيبا، لكن هذا غيب نسبي. غيب نسبي لماذا؟ لأنه غيب بالنسبة لي قد لا يكون غيبا بالنسبة للآخرين، لا يكون غيبا مثلا بالنسبة إلى المعصوم. يوجد غيب مطلق ويوجد غيب نسبي. صفة المتقين أنهم يؤمنون بالغيب. لماذا؟ لأن الله غيب، ومن عقله يقول له لا تؤمن إلا بالمحسوس والمجرب لا يستطيع الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الوحي غيب ليس محسوسا، يوم القيامة غيب، وحينئذ الذي يسلم بالمفاهيم الإسلامية لا بد أن يكون مسلما بالغيب، وإلا لا يكون مؤمنا. طبعا لا يعني ذلك أنه يسلم بالخرافة أو يسلم بالغلو بعنوان الإيمان بالغيب. الغيب الذي نؤمن به ما صح عن الشارع المقدس، ما ثبت بدليل قطعي، وليس بحجة إن المتدين يؤمن بالغيب هذا يعني أنه يؤمن بالخرافيات بعنوان الغيب، بعنوان أن هذا لا تدركه العقول. المؤمن لا يرفض ذلك، لا يرفضه، لكن ليس من الضروري أن يؤمن به ما دام لم يدل عليه دليل. فالغيب الذي مدح به المؤمنون هذا الغيب هو الغيب الذي ثبت عن الشريعة المقدسة أنه غيب، ثبت بدليل عقلي قطعي أنه من الغيب. الله سبحانه وتعالى غيب، الوحي غيب، القيامة غيب، وما إلى ذلك. هنا قد يأتي سؤال يقول: لماذا يركز القرآن الكريم على الإيمان بالغيب بالنسبة إلى المتقين؟ جوابه أن الإنسان الذي لا يؤمن بالغيب يؤمن بالمحدودية، بما يلمسه يراه يسمعه، بينما الإنسان المؤمن بالغيب يؤمن بما هو أبعد من ذلك. الإنسان الذي يؤمن بالغيب يرى أن الحياة لا تنتهي عند حافة القبر، بينما الإنسان الذي لا يؤمن بالغيب قد يرى أنها تنتهي عند حافة القبر. الإنسان الذي يؤمن بالغيب يؤمن بالحق والخير والعدل لأنه يؤمن بغيب يقف وراءه، بينما الإنسان الذي لا يؤمن بالغيب ويؤمن بالمحسوسات فقط لا يجد مبررا للدفاع عن الحق. لماذا يدافع عن الحق؟ لماذا يفعل الخير؟ هو لا يجد مبررا لذلك لأنه لا يؤمن بالغيب، لا يؤمن أنه سيثاب على ذلك، فحينئذ يكون إنسانا سلبيا لا يفعل إلا ما يجلب له المصلحة. فحينئذ قيمة الإنسان بما هو إنسان إنما تكمن في إيمانه بالغيب، لأن هو الذي يشده إلى فعل الخير، ويشده إلى الوقوف مع الحق، ويشده إلى نصرة الحق، ويشده إلى أن لا يقف مع الباطل وما إلى ذلك. وإلا من حق هذا الذي لا يؤمن بالغيب أن يكون سلبيا. ومرارا ذكرت أنا أنه هؤلاء الذين يؤمنون بأن الحياة تنتهي عند حافة القبر حقيقة من حقهم أن ينتحروا، لا نستغرب عليه. ما قيمة هذه الحياة؟ هذه الحياة في الدنيا ما هي قيمة؟ ما السعادة فيها؟ كلها مكدرات، حتى السعادة مخلوطة بمكدرات ومنقصات. حتى من يتسير يفعل ما يحلو له يمل وتنتهي الرغبة وتنتهي السعادة، فينتهي إلى يأس وقنوط، ومن حقه أن ينتهي. ولذلك الحل ليس في إسعاد الإنسان في الدنيا وتوفير ما لم يتوفر له، الحال هو أن يؤمن هذا الإنسان بوجود غيب هو الذي يقف معه، هو الذي يريد أن يسعى له، هو الذي يريد أن يصل إليه. وبدون هذا الغيب لا أمل في الحياة ولا تستحق الحياة شيئا. بل أكثر من هذا، سيأتي إن شاء الله أتكلم في المعاد، بل أكثر من هذا، حقيقة من حقنا أن نسأل الله سبحانه وتعالى، من حقنا أن نتساءل، إذا لم يكن من حقنا أن نسأل الله لما الخلق، لماذا خلق الإنسان؟ هل تستحق هذه الحياة الخلقة؟ هل هذه الحياة خلقنا في هذه الحياة نعمة؟ ليس نعمة، هذه الحياة الدنيا فقط. إذا رأينا أن الحياة تنتهي هنا في هذا العالم المحدود المليء بالمنقصات والمكدرات والموجعات، من حقنا أن نسأل. لكن الجواب أن الحياة ليست هذه الحياة، أن الآخرة هي الحيوان، الحياة الحقيقية هي الحياة الأبدية في الآخرة. سؤال ثاني، لماذا قدم القرآن الإيمان بالغيب؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك، قدم القرآن الإيمان بالغيب لماذا؟ لأن الإيمان بالغيب هو المميز لأهل الإيمان عن أهل الكفر، والقرآن يريد أن يتكلم عن التقسيمات الإنسانية الثلاث: المؤمنون المتقون، الكافرون المنافقون. والمميز للمؤمنين عن الكافرين والمنافقين إيمانهم بالغيب. بعد، إذا لم يؤمن الإنسان بالغيب لماذا يقيم الصلاة ولماذا ينفق ولماذا يؤمن بالأنبياء؟ كيف يؤمن بالأنبياء؟ لا يمكن أن يؤمن بالأنبياء ولا يمكن أن ينفق. إنسان لا يؤمن بالغيب، إنسان لا يمكن أن يفعل الخير، يفعل ما يجلب له المصلحة. فالذي يؤمن بالغيب هو الإنسان، وهو الذي يندفع باتجاه كل ذلك، الذين يؤمنون بالغيب. إلى الآن تكلمنا عن الغيب بشكل مطلق، لكن ذكرنا مرارا أن اللفظ له معنى شامل وقد تكون له مصادر. ومن هنا تكلم المفسرون أنه ما هو المراد بالغيب؟ الذين يؤمنون بالغيب إشارة لأي شيء؟ هل المراد الغيب بنحو المطلق أم إشارة لأشياء غيبية محددة؟ اختلفوا. من المفسرين قالوا أن الغيب هنا إشارة إلى ذات الباري تعالى، حتى تكون الآية تتكلم عن الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى. من المفسرين قالوا أنه يمكن أن يشمل الغيب في الآية الوحي والقيامة. من المفسرين قالوا بل يشمل حتى عالم الملائكة. ومن المفسرين قالوا بل كل ما وراء الحس. وتوجد بعض الروايات عن أهل البيت تفسر الغيب بأنه المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. لماذا؟ لأنه قضية المهدي المنتظر قضية غيبية، قضية نحن نؤمن بخفائه، ومع أنه حي وأنه سيخرج في آخر الزمان، وهذه القضية لا يمكن إثباتها بحس، هذه القضية تحتاج إلى الإيمان بالغيب. أخبر المعصوم بذلك فنحن نؤمن بذلك. ويمكن أن تكون كل هذه التفاسير مصادق لكل ما وراء الحس، فالآية تتكلم عن الغيب بنحو مطلق، وهذه مصادق وتصدق كلمة الغيب على كل هذه المصادق. يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الصلاة في اللغة الدعاء، والظاهر أنها استعملت بهذا المعنى في كل الأديان إلا الإسلام. الإسلام نقل لفظة الصلاة إلى هذه العبادة المخصوصة. وكلما وردت الصلاة في الأدب الديني قبل الإسلام فهي تعني الدعاء. ومن هنا فهم منها المتدينون بالديانات الأخرى أنها مجرد دعاء. غاية الأمر أن الدعاء يختلف من دين إلى آخر، لكن الصلاة في الإسلام نقلت إلى هذا المعنى المخصوص والعبادة المخصوصة. لماذا هذا وصف للمتقين؟ ما هي أهمية الصلاة؟ هذا وصف للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. أهمية الصلاة أنها تربط الإنسان بالله سبحانه وتعالى. أهمية الصلاة أنها تشعر الإنسان في كل ركعة من ركعات الصلاة أنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. تشعره أن لا شيء يستحق أن يركع ويسجد له إلا الله سبحانه وتعالى. ارتباط بالمطلق بخلاف الارتباطات الدنيوية. أنت مهما ارتبطت يبقى ارتباطك بمحدود، والإسلام يريدك أن تتعلم أن ترتبط بالمطلق، والصلاة هي ارتباط بالمطلق. الصلاة حينما يصلي الإنسان إذا أحس بها ماذا يشعر؟ يشعر أنه عبد لهذا العظيم، وهذا العظيم لا يتركه، فيوجد عنده الأمل، توجد عنده القوة، توجد عنده الشجاعة، توجد عنده الشهامة، توجد عنده المروءة، توجد عنده الكرم. هذا كله لأنه مرتبط بالعظيم اللا متناهي واللا محدود. فمن هنا جاءت الآية تركز على صفة الصلاة. والصلاة فيها روايات غريبة وكثيرة، لكن ليس المقصود هذه الصلاة الشكلية، لأنك قد تصلي صلاة شكلية أعواما وأعوام وهي لا تقبل. الصلاة فيها مرتبتان، فيها مرتبة الصحة الفقهية، وفيها مرتبة القبول عند الله سبحانه وتعالى. طبعا ما نتكلم عن صلاة غير صحيحة، هذه مرتبة أدنى. نتكلم لو أن الصلاة الإنسان متدين، وهذا الإنسان متفقه بتعبير الأداء، وهو يعرف كيف يصلي، لكن ليس من المعلوم أن هذه الصلاة تقبل. هذه الصلاة لو جئت إلى الفقيه وقلت له أنا صليت هكذا، فيقول لك هذه صلاة صحيحة فقهية، والصلاة الصحيحة فقهية لا تلازم القبول عند الله سبحانه وتعالى. في رواية من اغتاب عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، من اغتاب مسلما أو مسلما لم يقبل الله صلاته ولا صيامه 40 يوما وليلة إلا أن يغفر له صاحبه. هذا وهم. في رواية عقوق الوالدين، لا تقبل الصلاة معه. من يشرب الخمر لا تقبل. ما لا أريد أن أطيل عليكم بقراءة الرواية. لا تقبل صلاته. أقرأ لكم بعض الروايات في أهمية الصلاة. طبعا الصلاة واضح الآية الكريمة أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أن الصلاة هذه أن أهل العربية يقولون من الأحرف المشبهة بالفعل تدخل على المبتدأ والخبر. مبتدأ والخبر الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. زيد قائم ماذا تخبر؟ أن زيد الآن قائم. الصلاة ما هي؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني إذا لم تنهى عن الفحشاء والمنكر فهي ليست بصلاة حقيقة. وإن كانت صلاة صحيحة فقهية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. في رواية عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم يقول ما من مؤمن يقدم إلى الصلاة إلا تناثر عليه البر ما بينه وبين العرش ووكل به ملك ينادي يا ابن آدم لو تعلم ما لك في صلاتك ما سئمت وما التفت. قد عظمة الصلاة لو تعلم. وفي رواية أخرى وإذا صليت صلي صلاة مودع. لا لو أن الإنسان قال له أنت بعد ساعة ودع الدنيا وجاء داوم كيف يصلي؟ كيف يصلي؟ كيف تكون صلاته؟ لو أيقن أنه سيودع كيف تكون صلاته؟ سؤال. أنت يوميا ما تصلي صلاة الصبح وتصلي صلاة الظهر أنت عندك يقين بأنك ستصلي الصلاة لاحقا؟ لا يقين. فحينئذ يفترض للمصلي أن يصلي صلاة مودع لأنه من المحتمل جدا واحتمال عقلائي معتد به ونراه يوميا عادل أن الإنسان يصلي الصلاة ولا يبقى على الصلاة التي بعدها. أصدقاء وأحباب وأهل شباب كبار سن أطفال نرى بالعين موجودين في مجتمع ولذلك كفى بالموت واعكبا الموت موجود. فأنت احتمل احتمال معتد به أنه بعد هذه الصلاة أنت لا تبقى للصلاة اللاحقة فيفترض أن تصلي صلاة مودعا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عندما أقول لكم بأن الصلاة المقبولة عند الله شيء غير الصلاة الصحيحة فقهية. سلام الله عليه وسلم. عن الإمام الصادق وهذه رواية من مجموعة روايات من قبل الله منه صلاة واحدة لم يعذبه. وهي مهمة بس تعجيب الصلاة مقبولة. نقل لكم عن هذه القصة. يقال أن طالب عراقي في الهند يدرس سنة وما كفى بعد مصرفه ما عنده فراد يرجع لها ويا صديقة هندي أبوه متمكن. الصديق الهندي سولف السالفة الوالد قال له جيبها اسمعني دعا قال له أنت منين؟ قال له من العراق. قال له منين؟ قال له من النجف. قال له كيف زاير أمير المؤمنين؟ قال له زاير واحد. قال له بيعني ثواب زيارة واحدة وأعطيك مصرف كل سنوات الكلية. يقول خجلت في البداية بس بعدين شفتها الثمن بس يعني شنو زيارة واحدة قبل الزهر بس خاف زحمة. يقول تمنعت قال متمنع المدري تبيع ثواب لو لا قلت لا لأنه يعني زحمة لأنه وايد زاير. قال لي بالحسان أخذ الزيارة. يقول أعطاني المصرف ورجعت للعراق. بعد ذلك أنا صرت يعني حقيقة شفت هذا الهندي يصرف عليه كل هالسنوات من خلال زيارة واحدة يعني خربت إلى الله سبحانه وتعالى أكثر. فرأيت في المنام أني جد زائر الإمام ما مقبولة ولا زيارة إلا زيارة واحدة رقى له قلبي فيها وزرته من الصف. وحتى الزيارات التي بعد رجوعه إلى الله لم تقبل مو بالضرورة تقبل لأنه قد تكون عادة قد تكون وحشة نفسية قد تكون زيارة الأنس وما لا بها يعني بها مشتركات مع النية فقد لا تقبل. ما ندري يا صلاة مقبولة ولذلك أنا دائما أقول لكم هاي الرواية تؤكد النظرية اللي أقول لكم بها، إنه هاي الرواية اللي تقول فلان عبد الله 300 عام أو 1000 عام وثم انحرف، أنا قلت لكم هذا يتراءى للناس ولنفسه أنه يعبد الله، ولو سجد لله سجدة واحدة خالصة حاشا الله يتركه. هذا الرواية تؤكد من قبل الله منه صلاة واحدة لم يعذب. لكن طين هذا وطين واحد من عندكم يقول بأنه أنا أخطع بأن الصلاة الفلانية كنت قد صليتها وفعلا أقول من يقول؟ فالآن نكون الآن نحاول أن نبحث عن هذه الصلاة المقبولة، من الآن نبحث عن صلاة المقبولة نرقى له. طبعا الصلاة المقبولة لها مواصفات، دائما إذا تعبد الإنسان بينه وبين الرب، مع أن الإنسان الإسلام اجتماعي والإسلام لا يأمر بالعزلة، لا يأمر بالعزلة، حتى أن بعض الروايات، أنا شفت بعض الروايات يسأل الإمام، هذا من الخزين أنا يعني أعذروني أذكر المضمون، يسأل الإمام أنه إحنا في بيت مثلا نصلي جماعة، من الأفضل هذه صلاة الجماعة لو في المسجد فرادى؟ الإمام يقول له في المسجد فرادى. هذا طبعا دعوة للعمل الاجتماعي، دعوة الإسلام لا يدعو للعزلة، لكن مع ذلك المتدين يحتاج أحيانا أن يخلو بينه وبين ربه، يحتاج هناك خلوة هي الكاشف، صلاة الفجر كاشف، صلاة الظهر مكاشف، أحيانا الإنسان يصلي أمامه، صلاة المغرب قد لا تكون كاشف، صلاة الفجر كاشف، إذا الله موفق لصلاة الليل قد تكون كاشف، حتى صلاة الليل مو الصبح يقول لجماعة أنا دعيت لكم صلاة الليل، إذا كان هذا الهدف ممكن. بعض الناس متدين ما يريد يكذب بالنهار، ما يريد يكذب، ما يريد يقول دعيت لك صلاة الليل وما يصلي، فيصلي صلاة الليل حتى يقول لك، حتى يكون صادق، وهذا مو هي الكاشف. الكاشف نحو علاقة خاصة مع الله سبحانه وتعالى. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذا التعبير هواية دقيق. أولا المقصود بالنفقة معنى عام، النفقة الواجبة على من تجب نفقتهم مشمولة، مو فقط المقصود الصدقة، مشمولة، تجب النفقة على من تجب نفقتهم على الإنسان، وهذا واجب، واجب شرعي فضلا عن كونه واجبا عرفيا. تجب نفقة الوالد والوالدة والزوجة والأولاد، تجب نفقة هؤلاء طبعا مع فعل إن الوالد والوالدة إذا كانوا أغنياء لا تجب نفقتهم، يعني ما تجب النفقة مطلقا، إذا كانوا فقراء محتاجين تجب نفقتهم، بينما النفقة على الزوجة تجب ولو كانت غنية، ما مطلوب منها أن تنفق على نفسها. الأب إذا عنده ما واجب على ابنه، بس الزوجة لا، حتى لو عندها واجب على الزوج. بعد النفقة غير الواجبة على الأرحام للمتمكن، بعد يعني النفقة على بقية الأرحام، بعد الصدقات الواجبة الخمس والزكاة على التفصيل الموجود في كتب الفقه، هذه انفاق، هذا انفاق في سبيل الله، كما هذه انفاق في سبيل الله، النفقة على العيال أيضا انفاق في سبيل الله، النفقة الواجبة أيضا مضافة إلى الصدقة المستحبة. والصدقة في الروايات يقصد منها الأعم من الصدقة الواجبة والصدقة المستحبة، الصدقة الواجبة زكاة وخمس، والصدقة المستحبة التي هي تعطي للفقير من غير الزكاة والخمس. ولذلك هذا الحديث الذي يتناقل على المنابر إن أهل بيت لا نقبل الصدقة تحرم علينا الصدقة، المقصود الصدقة الواجبة ترى مو الصدقة المستحبة، وهذا الرفض للسيدة زينب في سكك الكوفة إذا كان صادرا فعلا منها فهو للتنزه وللشموخ وللرفعة، ولا مو معلوم دولة اللي جابوا الغذاء جابوا من الصدقة الواجبة، ومونا نأكل الصدقة لأنه محرمة فقهيا. أولا الحرمة تسقط عند الضرورة والجوع، وثانيا مو معلوم دولة جابوا من الزكاة أو الخمس، دولة احتمال تقصدوا بي يعني أعطاء لجائع، فهي غايتها صدقة مستحبة، والصدقة المستحبة لا تحرم على الهاشمي. إنما السيدة أرادت أن تترفع، أرادت أن تشمخ، أرادت أن لا تظهر نفسها في موقف الضعف. والإنسان حتى ما يكون في صراع مع الحق والباطل لا بد أن يتنزه عن ذلك، يتنزه يعني أن يكون ضعيفا أو طالبا أو مستجديا وما إلى ذلك. هذه نقطة. وما رزقناهم ينفقون، هذا النفق تعبير، ومما رزقناهم مقصود للقرآن، ما قال ومن أموالهم ينفقون، قال ومما رزقناهم ينفقون. أولا تريد الآية أن تقول المال الذي عندك رزق الله وليس ملكا لك، أنت مخول عليه، هو رزق من الله، الله هو الذي أعطاه. والله حينما يأمرك أن تعطيه لإنسان آخر بصدقة واجبة أو بصدقة مستحبة أو بإنفاق يفترض أن لا تنتهي، لأنه مال الله سبحانه وتعالى، أنت مخول، وتركتم ما قولناكم وراء ظهوركم، فهذا مال الله وليس المال مالك. وأنا دائما المال مالك، ودائما أقول في الخمس فرق بين يفكر الإنسان أن المال له فلماذا يعطي خمسة، هذا طبعا ويصير صعب عليه يخرج الخمس، وبين أن يفكر بطريقة أخرى أنه يقول لو جاء تاجر وقال الإنسان أنا أعطيك رأس المال وأنا أعطيك محل وأنا أعالجك إذا كنت مريض وأعطيك القوة واشتغل، ما أريد منك رأس المال إلك، والأرباح ما أريدها كلها، أصرف منها لمدة سنة، والزائد عن مؤنة السنة ما أريد كلها، أريد خمسة أمو إلي تعطي الفقير. كم هو تاجر كريم، هذا تاجر واكري، هذا إنسان واكري. الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطيك القوة ويعطيك الماء ويرزقك ويعطيك التوفيق وكل ذلك، ويقول لك الرأس المال لك، الأرباح تصرف منها خلال سنة، والزائد عن مونة السنة لا أريده كله، إنما أريد خمسه وتعطيه للفقير. فالمال ليس مالك من الأول، من الأول أنت رزقت بهذا الشرط، مو ملكته وتخرج عن ملكك، فرق بين الإحداثين، هذا من الأول مو مالتك. يعني أنا أعطيك الآن 100,000 أقول لك اشتغل بها وكل هذه الشروط توفرت، وبعد ذلك الزاد على المونار 20% للفقير، من الأول أنت ما تسيب من مالاتك مني، مو مالاتك من الأول. وهذا الإحساس يختلف، وهنا يفترض أن تكون هكذا الزكاة. ومما رزقناهم ينفقون، هذه جهة. جهة ثانية لم يقل ومن مالكم تنفقون أو ينفقون، ومن مالهم ينفقون، ومن ما رزقناهم، وسع نطاق الإنفاق. كيف وسع؟ الله سبحانه وتعالى وسع نطاق الإنفاق. كيف وسع؟ يعني لو قال ومن مالهم ينفقون فحينئذ يكون الإنفاق مختص بالمال، بينما هنا قال ومما رزقناهم، المال رزق والعلم رزق والمنصب رزق والجاه رزق، ويفترض في الإنسان المؤمن ينفق من كل ذلك. إذا الله سبحانه وتعالى أعطاه علما ينفقه بأن يعلمه للآخرين، إذا الله سبحانه وتعالى أعطاه جاها ينفق هذا الجاه، يزكي هذا الجاه بأن يستعمله لخدمة الآخرين، إذا الله سبحانه وتعالى أعطاه موقعا أعطاه منصبا، هذه كلها مشمولة للآية وما رزقناهم ينفقون، كل ذلك رزق من الله سبحانه وتعالى. بعد ومما رزقناهم ينفقون، يعني الإنفاق الذي يتقبله الله سبحانه وتعالى لا يكون من أي مال، من حلال أو حرام، الإنفاق الذي يتقبله الله ويكون في سبيل الله من المال الحلال خاصة، ومن هنا هؤلاء الذين يتلاعبون بالمال العام، يمدون اليد للمال العام ثم بعد ذلك يتصدقون أو ينفقون أو يعطون لحسينية أو لموكب، لا يتقبل الله. إن الله لا يتقبل إلا من الطيب ومما رزقناهم، تعبير دقيق، يعني من الرزق الحلال يكون الإنفاق المقبول. مو واحد يشتغل بالربا ويتصدق للفقراء، يسرق الناس ويتصدق للفقراء، يغش في عمله أو مقاولته ويتصدق للفقراء، يأخذ ما لا يستحق ويتصدق للفقراء. ويرسلوني يقول احنا بالإيجادات نعطى مبلغ، وهذا المبلغ مشروط بشروط معينة، لأن نسكن بكذا، نذهب بسيارة كذا، احنا ما نسوي ذني، نقتصد أو نصرف أقل، نستطيع نأخذ المبلغ ونصدق بالفقراء. أقول لك الله لا يتقبل إلا من الطيب، هذا أصل حرام. وأي ناس يقولون احنا موظفين أو عسكريين أو شرطة ومتفقين مع مؤسساتنا مع دوائرنا بنصف الراتب، ما ندم نأخذ نصف الراتب ونصدق للفقراء، مين هذا؟ مين أكثر من هذا؟ ما من حقك أنت تصرف مال الدولة أو وقت الدولة أو وقت الوظيفة حتى لقضايا الإسلام، تحتاج إلى أذن خاص في بعض الموارد الخاصة. أحد الأخوة سألني قال لي أنا أشتغل حماية مع شخص وفرغني لبناء موكب، قلت له فرغك ما محتاجك، إذا ما محتاجك أنت ما المفروض تبقى وياه، ترجع الوظيفة. إذا محتاجك وفرغك مو من حقك، لأنه هذا قضية خاصة، موكب قضية خاصة، مع أنها لله ومع أنها في طريق الله، فضلا عن هؤلاء الذين يفرغون الناس لبناء بيوتهم. وبعدين مع ذلك شككت بنفسي، أنا شككت بنفسي، قلت هذه قضية للإمام الحسين وأنا ما أبدأ أتورط فيها، أنا أبدأ أهرب عن الفتية هروب الشاتم من الفئة. فهو يقلد مرجعا، وأنا سألت مكتب المرجع وأكد الجواب، قال لا يجوز، قلت لهم في موكب حسيني لا يجوز، والموكب عام وليس لشخص، قالوا لا يجوز. وما رزقناهم ينفقون. في حديث عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام بشيء تفسير الآية وما رزقناهم ينفقون، قال إن معناه ومما علمناهم يبثون. وسع معنى الإنفاق، هذا تفسير ببعض مصاديق الإنفاق، ليس المقصود طبعا أن معنى الإنفاق هو بث العلم خاصة، لكن مصداق من مصاديق الإنفاق هو بث العلم خاصة. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، تحتاج إلى حديث مفصل أنه ما معنى أن يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يكفي الإيمان بما أنزل من قبله أم لا يكفي؟ هل المطلوب من الإنسان أن يؤمن بالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وما أنزل من قبله أيضا؟ ولماذا؟ هل هذا هو المعنى؟ أم أن المعنى قد يقول قائل يكفي أن يؤمن الإنسان بالأنبياء السابقين هكذا الآية تقول، هذا هو المعنى أم لا؟ هذا ما سيأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد. حتى ما أطيل عليكم.